اعتقدت كرامية، وكان الكرامية يثبتون وقد يبالغون في الإثبات، وإن كان لهم شيء من الانفراد. جلس إلى رجل أو جلس إليه رجل من هؤلاء المعتزلة وأخذ يصف الله بصفات العدم، صفات تدل على العدم وتدل على النفي المحض، فقال له محمود أخبرني ما الفرق بين إلهك الذي تدعيه وبين المعدوم؟ أنت تصف إلهك بصفات المعدوم، إذا لم يكن جوهر ولا عرض، إذا لم يكن له صفات ولا أسماء ولا معاني، إذا لم يكن له حيز ولا جهة ولا غير ذلك، فهذا حقيقة هو المعدوم. فأكد يقال في مثل هؤلاء أنهم وصلوا إلى هذه الحالة التي هي كفر. فهذا الشافعي يقول إذا بلغت له الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقيمت عليه الحجة وبين له صحة هذه الأحاديث وبين له صراحتها، إذا كان لا يعرف اللغة ترجمت له وشرحت له فقد قامت عليه الحجة. فإذا خالف وأنكر بعد ذلك فإنه يعتبر قد كفر أشاء أم أبى. يقول أما قبل ثبوت الحجة من جهة الخبر فقد يكون معذورا بالجهل أو معذورا بالتقليد، وذلك لأن كثيرا من هؤلاء المعطلة تلقوا هذه العقيدة عن المشايخ يثقون بهم ويعتقدون ارتفاع رتبتهم ويعتقدون شرف علمهم ويقولون إنهم محل ثقة لنا فلا يمكن أننا نخالفهم ولا يمكن أننا نقول بغير قولهم. فلذلك أصبحوا يبالغون في تقليدهم، يتمسكون بما نقل عنهم ولو كان ذلك المنقول ما تنكره العقول، ولكن من باب التقليد. وكذلك أيضا ما جاءهم أحدا يشرح لهم شرحا وافيا، نشأوا على هذا الجهل أو هذا العلم الذي أولى بأن يسمى جهلا، فإنه ورد في حديث إن من العلم جهلا، يعني هو حقيقة هذا العلم الذي هو علم الكلام لا يسمى علما بل إنه جهل. فهم أولا أحسنوا الظن بعلمائهم الذين أخذوا عنهم هذه الاصطلاحات فتمسكوا بها، وثانيا أنهم لم يأتهم من يبين لهم بيانا واضحا ولم يأتهم من يناقش تلك الشبهات التي ارتكزت في أذهانهم، فلأجل ذلك صارت هذه عقيدة ثابتة. فقبل أن تقوم عليهم الحجة وقبل أن يبين لهم أن نقول إنهم معذورون، ولكن إذا أقيمت عليهم الحجة حكمنا عليهم بأنهم كفروا، فيكون دعاتهم الذين يتصدرون لهذا دعاة ضلال. نقول إنهم على ضلال وأنهم على جهل، ولو ادعوا أنهم علماء ويكون جهلهم جهلا مركبا، وهو الذي يقول إنه عالم وهو جاهل. ففي ذلك يقول بعض الشعراء: لما جهلت جهلت أنك جاهل، جهلا وجهل الجاهل داء معضل. يعني أنك تدعي العلم وأنت جاهل. ويقول الآخر: ومن أعجب الأشياء أنك لا تدري، وأنك لا تدري بأنك لا تدري. يعني تدعي أنك عالم ولست بعالم. ذكر أن علم الشرع وعلم العقيدة وعلم الكتاب والسنة لا تدرك العقول ولا يدرك بالتروي ولا يدرك بالأفكار ولا يفكر المفكر، ذلك لأن تلك الأفكار عدت بالمفكرين فيها والمشتغلين بها إلى الحيرة وإلى الشك في معبودهم وإلى تضارب أقوالهم وعدم ركونهم إلى دليل يعتمدونه. ثم يقول إن هذه المعاني التي وصف الله تعالى بها نفسه وصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم صفات ثبوتية وصفات سلبية. وقد ذكر شيخ الإسلام أن الرسل بعثهم الله بالنفي المجمل والإثبات المفصل، فالإثبات جاء بالتفصيل حيث ذكرت الصفات كثيرة والأسماء الكثيرة الدالة على صفات، وأما النفي فإنه جاء مجملا في نصوص مجملة كسورة الإخلاص لم يلد ولم يولد، أول آية الكرسي لا تأخذه سنة ولا نوم ونحو ذلك. فمثل هذا لا يدركه حقيقة بالفكر ولا بالروية عن النظر التروي، ولأجل ذلك الذين لم تبلغهم ولم يفهموا تلك النصوص يعتبرون جاهلين. فإذا كانوا جاهلين بهذه النصوص فلا نكفر هؤلاء الجاهلين حتى تقوم عليهم الحجة، فإذا انتهى الخبر إليهم وفهموا ذلك ثم عاندوا، فإن كان الوارد بذلك خبرا يقوم في الفهم مقام المشاهدة كما عين وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يكون قاطعا للحجة وتكون قد قامت به المحجة على هؤلاء المعاندين ولو كثروا ولو كثرت شبهاتهم. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. يقول السائل: سماحة الشيخ، ذكرتم أن المتكلمين قبل قيام الحجة عليهم معذورون وبعدها نحكم بكفرهم، فهل هذا داخل فيه الأشاعرة؟ لا شك أن الأشاعرة قد وقعوا في شيء من علم الكلام، ولكن مع ذلك قد يكون عذرهم أوسع، وما ذاك إلا أنهم لم يكن منهم أو معهم من العناد والمخالفة ما مع المعتزلة ونحوهم، والتكفير الذي ذكروه في غلاة المعتزلة وغلاة الجهمية. أسئلة كبيرة سماحة الشيخ، تسأل عن معنى علم الكلام. إذا كان أن المتكلمين أولا يتكلموا في القرآن، هل هو كلام الله أو أنه مخلوق، وكيفية مخلوق كونه مخلوقا، وكذلك أيضا كيفية تكلم الله به، هذا من علم الكلام. كذلك أيضا خوضهم في الاستواء، إطالتهم بذلك، توسعهم في الاعتراضات التي عليه، يلزم من الاستواء على العرش بمعنى الاستقرار كذا ويلزم كذا وكذا، حتى قال بعضهم إن هذا لا يعبر عنه إلا الخيال، يعني الفكر والعقل. كذلك أيضا تقسيم الموجودات إلى جوهر وأرض، تكلم بالحيز، تكلم بالجهات وما أشبه ذلك، حمل كتبوا بذلك مؤلفات عديدة، هذا كله داخل في علم الكلام. وهذا يصل غفر الله لكم عن عقيدة ابن سينا. ابن سينا فيلسوف الفلاسفة قسمة، فلاسفة دهريون وفلاسفة إلهيون، هو من الإلهيين الذين يقولون بأن هذا الوجود صادر عن خالق، ولكن حقيقة قولهم مثل حقيقة المعطلة، وقد بالغوا في ذكر عقيدتهم وفي علومهم وأنكروا كثيرا من الحقائق، فأنكروا بدء الخلق وأنكروا إعادته وأنكروا حشر الأجساد ونحو ذلك مما يكفرون به. وهذا يسر غفر الله لكم، هل مات الرازي والجويني على عقيدة أهل السنة؟ ذكر عن الجويني أنه ندم وقال ها أنا أموت على عقيدة أجائز نيسابور، فلعل ذلك رجوعا منه. وأما الرازي يمكن من مقالة إيانية من أبياته حيث يقول لقد قرأت علم الكلام فرأيت أقرب العلوم علم القرآن، اقرأ فن الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، واقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، فلعله بذلك ندم على ما تكلم به. وهذا يسر غفر الله لكم، ويقول أن هناك من ينادي بتعليم أو بتعلم علم المنطق في الجامعات وفي غيرها، فما رأيكم في هذا؟ المحققون يرون أنه لا يجوز تعلمه، وإذا تعلمه إنسان لأجل أن يرد عليه فلا بأس، فقد تعلمه شيخ الإسلام فصار يناقشهم بقواعدهم المنطقية يرد عليهم قواعدهم. أما الإنسان الذي يخشى أنه إذا تعلمه وقع في شبهاتهم فنصيحتنا أنه لا يتعلمه. هذه سائلة أخت معنا في الدرس تقول ما حكم لباس الخمار على الرأس عند النساء وهل هو سنة وجزاكم الله خيرا؟ نعم، المرأة عليها أن تلبس الخمار عند النساء وعند الرجال عند المحارم، ولذلك قال الله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فتضع الخمار على رأسها، فإذا كان هناك رجال أجانب سدلته من رأسها على وجهها ثم على فتحة جيبها، إذا كان ذلك ساترا، لكن إذا لم يكن عندها إلا محارمها أو نساؤها وكشفت رأسها فلا مانع، يجوز لها أن تكشف رأسها كما إذا توضأت رأت أن تمسحها، وكذلك أن تخرج ذراعيها كما إذا أرادت أن تغسل ذراعيها في الوضوء ونحو ذلك. وهذا يسأل غفر الله لكم، هل علم الكيمياء داخل في علم الكلام؟ كان الأولون يشددون في تعلمه، وكأنهم يقولون إنه قد يحدث به سلب الأموال وأخذ ما لا يستحق، ولكن المتأخرين الذين توغلوا فيه ذكروا أنه لا محذر منه على العقيدة ولو كان فيه شيء من المخادعة، أما العقيدة فإنه لا يتعرض لها. وهذا يسر غفر الله لكم، ويقول: تعلمون سماحة الشيخ أن كثيرا من الأشاعرة بدعوا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بل كفروه، فيقول كيف نرد عليهم، وهل هناك كتب تنافيه عن شيخ الإسلام؟ نقول لهم: هل تستطيعون أن تردوا أدلته؟ إذا أردتم أدلته أردتم أدلة أئمتكم الشافعي ومالك وأبي حنيفة يستدلون بتلك الأدلة التي يعتمدها شيخ الإسلام، ما أتى بشيء من قبل نفسه، ولكن ما تتابعت القرون هذه 4 أو 5 قرون كلهم على هذا النفي، صرح وأعاد ما كان عليه السلف الصالح والصدر الأول، فكان ذلك سببا في أنهم ثاروا عليه، ولما ثاروا عليه أنكروا ما جابههم به ولم يجدوا ما يقاوم به، لم يجدوا إلا أن يضللوه ويكفروه، وأخذوا يلفقون كلمات يقول بها ليس لها وجود ولا عبرة بمن جمعها. الحافظ بن حجر عفى الله عنه ترجم له في كتابه الذي سماه الدرر الكامنة في أعيان 100 وقد تتبع ما قيل فيه، أعداؤه جمعوا كلاما يطعنون به في عقيدته، ولما جمع أحدهم نقله هذا الإمام الذي هو ابن حجر، ولكن قبل ذلك أثنى عليه وذكر كلام العلماء الذين أثنوا عليه، وهكذا عرف كثيرا من أهل زمانه عرفوا ما هو عليه وأثنوا على علمه، ولكن لا يزال هناك من يحاولون أن يطعنوا في عقيدته لأنه خالف ما هو مشهور عنه. وهذا يسر غفر الله لكم، ويقول: سماحة الشيخ، دورتكم في القصيم في أي مدينة، وما هي الكتب التي ستدرسونها؟ هي في بريدة، الكتب لم تحدد إلى الآن، إنما يحددونها إذا قرب الوقت، تكون الدورة في آخر شهر رجب. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد.